بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي تتحدث عن إبراهيم عليه السلام وعن إمامته وعن قيام إبراهيم عليه السلام بامتثاله لأمر الرب سبحانه وتعالى مع ولده إسماعيل في رفع بناء هذا البيت الذي هو قبلة للمسلمين. وذكرنا أن الكلام بعدما انتهى من سرد هذه القصة لبني إسرائيل والوقوف على هذه الدروس المستفادة من خلال ذلك القصص، قلنا على أساس أن بني إسرائيل أمة قامت على كتاب وكان لها القيادة والريادة وكانت فيها الخلافة، ثم نزعت منها الخلافة والقيادة وسلمت إلى هذه الأمة. وكان السبب في نزع هذه الإمامة أو القيادة من بني إسرائيل أنهم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى وأعرضوا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى وقدموا الدنيا على الآخرة. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذلة والمسكنة والصغار والهوان، وباءوا بغضب من ربهم سبحانه على أساس أنهم عصوا وأيضا تعدوا وتجاوزوا الحدود المرسومة وانحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. قلنا السبب في الذلة والصغار والهوان الذي كتب على بني إسرائيل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ففيها إشارة إلى أن ننتبه كيف يكون مآل العصيان والمخالفة والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. ليس له إلا الذل والصغار والهوان، وكذلك هذا بيستجلب غضب الرب سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك الكلام عن إبراهيم عليه السلام وأيضا عن إسماعيل عليه السلام، إشارة إلى أيضا أن قيادة تنتقل إلى هذه الأمة من جهة إسماعيل عليه السلام وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن كيف وصل إبراهيم إلى هذه الإمامة. يبقى كان إمام للناس وله الإمامة في ذلك الدين بناء على أن الله عز وجل ابتلاه بالأوامر والنواهي وامتحن إبراهيم عليه السلام بذلك. فإبراهيم وفى، وإبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام شكر إبراهيم عليه السلام وفى بذلك الأمر وامتثل لأوامر ربي سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى إني جاعلك للناس إماما يقتدون به ويسيرون على ناجي وعلى هديه. ولذلك ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى لما مدح إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم إني جعلك للناس إماما يقتدون به ويمشون على نهجه وعلى هديه. قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين. وبالتالي نقول أن بني إسرائيل لما انحرفوا يبقى نزعت منهم القيادة وسلمت لهذه الأمة، وأيضا فيها التحذير لو سلكنا نفس مسلك اليهود في انحرافهم عن منهج الله سبحانه وتعالى لنال الإنسان ما أصيبت به هذه الطائفة المنحرفة عن منهج ربها سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا أن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام وكذا إسماعيل أن يقوم برفع بناء ذلك البيت وأن يطهر ذلك البيت من الشرك والكفر والآثام والمعاصي والمخالفات، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإبراهيم عليه السلام لما امتثل لأمر رب سبحانه كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سورة امتثال إبراهيم عليه السلام لأمر رب سبحانه وتعالى، وكذا مع ولد إسماعيل لما أمرهما ربنا سبحانه وتعالى أن يرفع قواعد هذا البيت، امتثل إبراهيم عليه السلام ومعه ولده إسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يبقى امتثل الأمر ونفذ ذلك الأمر على خير صورة وخير قيام. ومع ذلك انظر إلى إبراهيم كيف يتضرع إلى رب سبحانه وتعالى أن يتفضل الرب المعبود سبحانه وتعالى بقبول ذلك العمل بعد إتمام إبراهيم عليه السلام لذلك العمل على خير قيام وعلى خير وجه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلنا أن هناك فرق بين العمل الصحيح وبين قبول العمل. العمل لا يقبل إلا إن كان صحيحا وأن تكون الوجهة لله سبحانه وتعالى، هذا عمل صحيح ولكنه غير مقبول لأن الوجهة لم تكن لله سبحانه وتعالى، فلابد أن تكون وجهة التي يتجه بها الإنسان بعمله تكون لله سبحانه وتعالى خالصا، لا حظ للنفس فيها ولا فعل لهذه الطاعات من أجل الرياء أو السمعة أو الذكر عند الناس، ولكن ما ابتغى بذلك إلا وجه الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول إن الإنسان لابد أن يكون متضرعا إلى رب سبحانه وتعالى، أيضا ملحا في الدعاء بأن الله تعالى يتفضل عليه ويقبل منه ذلك العمل. يبقى احنا بنتمم العمل بننتبه وندقق النظر أن أتمم هذا العمل وأن نخرج هذا العمل على أتم صورة وأصح صورة، يبقى ده نقول هذا عمل صحيح، نقول على ذلك قبول العمل. يبقى الإنسان مطلوب أن أنا أتضرع إلى رب سبحانه وتعالى لأن هذا تفضل من الرب سبحانه وتعالى أن يتقبل منا العمل. الله عز وجل تفضل علينا ابتداء ويصل لنا إتمام العمل بصورة صحيحة، كذلك أيضا يطلب العبد ويسأل ربه سبحانه وتعالى من فضله أن يتفضل عليه بقبول ذلك العمل. وأن الأمر ده محتاج أولا أن أرى من قلبي إلى من أتجه بذلك العمل، يبقى أرى كده في قلبي إلى من أتجه بهذا العمل، والكلام ده يكون سابق لبدء الإنسان للعمل. يعني نقول على ذلك أنا أنتبه أن هذا عمل خالص لله سبحانه وتعالى، العمل ده خالص لله، نقول لا شائبة في ذلك العمل ولم أتجه بذلك العمل إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى لما بيقبل الإنسان على العمل ابتداء كان مقبلا على رب سبحانه وتعالى بقلبه، ثم حنقبل على إتمام العمل ونصحح ذلك العمل من خلال ما نتعلمه. نقول العمل ده عشان يصح يبقى في شروط لابد من استفاء هذه الشروط، في أركان هذا العمل لا يقام إلا على هذه الأركان، وكذلك أيضا نقول حتى نخرج العمل في صورة كاملة يبقى هناك سنن يبقى نتمم بها ذلك العمل، وكذلك نحذر أن نأتي بأي مكروه من مكروهات العمل أو مبطل من مبطلات العمل. يبقى ده عشان العمل يبقى صحيح يبقى في كده معايير وفي قواعد على أساسها يصح العمل. يبقى أنا عشان أتمم الصلاة أتمم الوضوء أتمم أي عمل من الأعمال يبقى أنظر كده إيه الشروط التي لابد من استفائها لهذا العمل، إيه أركان العمل ده، إيه واجباته، طب إيه سننه سواء كانت قولية أو فعلية، إن كان له هذه السنن نقول يا ترى إيه مكروهات العمل ده، إيه مبطلات العمل. يبقى أحذر أن أأتي بمكروه من مكروهات أو مبطل مبطلات العمل، وأسعى جاهدا أن نخرج ذلك العمل بصورة تامة كاملة، يبقى نقول هذا عمل صحيح، يبقى ده عمل صحيح. ونقول لكن قبول العمل يبقى أولا كده زي ما أنا أتمم العمل وأجري هذا العمل على الأركان، يبقى ابتداء لابد أرى من قلبي أولا إقبال القلب على رب سبحانه وتعالى وأن تكون الوجه لله سبحانه وتعالى بذلك العمل. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في قصة دولة ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، ده ما أتاش بعد ما أنفقوا النفقة، لا، ده هو العمل لابد أن يكون الوجه لله قبل أن ندخل ونبدأ في ذلك العمل. يبقى نقول على ذلك أرى من قلبي، كما بينا عندما نقرأ القرآن يبقى لابد أننا أنظر وأدقق النظر في يقظة القلب وفي حضور القلب. عندما نأتي للصلاة يبقى لابد أن أنتبه إلى حضور القلب قبل أن أقف وأقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى ببدني. يبقى كذلك أيضا مسألة قلبية، وإحنا دايما بنذكر بقصة هؤلاء الثلاثة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أول ثلاثة تصعر بهم النار، عالم ومتصدق شهيد، نقول جاءوا بأعمال صالحة، جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة. يبقى نقول كنا نغبط هؤلاء على هذا العمل، ولكن نقول تخيل أن العمل ده سبب في ورود هذا الإنسان على النار وسبب في هلاك هذا الإنسان، نقول لأن الوجه لم تكن لله سبحانه وتعالى، لم تكن خالصة لله، ولكن هو أراد أن يكون له يعني فعلها رياء سمعة حتى يكون له منزلة حتى يسمع الثناء والمدح من الناس، وبالتالي على ذلك وفي أجر ذلك العمل فلم يكن له في الآخرة إلا النار. يبقى ده عمل صحيح بل هو من أرقى الأعمال الصالح، وهذا نقول عالم وتصدق شهيد، ونقول هذا رجل اكتسب المال من سبيل حلال وأنفق ذلك المال في أوجه الخير فيما يبدو لنا، لكن كانت نفقته للمال حتى يقال عنه أنه متصدق، حتى يثني الناس عنه بأنه رجل عنده سخاء وجود وكرم إلى غير ذلك، وقد قيل أخذ الأجرة، يبقى دي كان هو المطلوب من عمله أنه يوفي هذه الأجرة، وقد وفي هذه الأجرة. يبقى على ذلك نقول إيه؟ لما وفي هذه الأجرة يبقى نقول على ذلك ليس له في الآخرة إلا النار. يبقى هذه أعمال لا نطلب بها إلا وجه الرب سبحانه وتعالى، فإن كان طالبا لوجوه الناس أو الثناء والمدح من الناس يبقى نقول على ذلك أخذ الأجرة، فلم يكن له في الآخرة إلا النار. عشان كده إحنا مش بنتمم العمل الصالح فقط، يعني نتمم العمل الذي يظهر في صورة أنه عمل صالح، لكن ابتداء أنظر إلى قلبي، الوجه يا ترى الوجه لفين؟ يبقى لله سبحانه وتعالى، الوجه لله سبحانه وتعالى. يبقى أنا أنبه نفسي وأدقق النظر مع نفسي وأحاسب نفسي على ذلك، يا ترى الوجه بهذا العمل؟ يبقى لابد أن أنا أتأكد تأكدا شديدا أن الوجه لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نتمم هذه الأعمال. انظر إلى إبراهيم عليه السلام يمتثل لأمر ربي سبحانه وتعالى، ولكن كيف لجوء الإنسان إلى ربي، وكيف يتضرع الإنسان إلى ربي، وكيف يلح الإنسان على ربي سبحانه وتعالى في الدعاء أن يتفضل عليه بقبول ذلك العمل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى يتعبد ربي سبحانه وتعالى بأنه هو السميع العليم، يسمع الدعاء، وكذلك أيضا هو عليم بذات الصدور، يعلم ربنا سبحانه وتعالى أن ذلك العمل كان خالصا لوجه سبحانه وتعالى. لم يقف الدعاء عند هذا الحد، هو امتثل للأمر، ولكن انظر إلى إبراهيم عليه السلام وإلى دعاء إبراهيم، وكما بينا لو نظرنا وقرأنا في كتاب الله عز وجل لرأينا عبادة الأنبياء والمرسلين من خلال الدعاء، من خلال الدعاء، قلنا الدعاء دي منحة من الرب سبحانه وتعالى يوفق لها الإنسان على حسب درجة الإيمان، وبالتالي نقول هذه عبادة الأولياء، عبادة الأنبياء والمرسلين، الدعاء ولجوء العبد وعدم غنى العبد عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين. وربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يبقى الاستمرارية والاستدامة، الاستمرارية والاستدامة، كما قال لنا ربنا سبحانه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستمرنا على الدين ونستمر على الإسلام ونستمسك بذلك الكتاب والسنة حتى الممات، فليس العبرة بما نحن عليه الآن من استقامة، ولكن المطلوب إن احنا أن نستقيم على أمر الله حتى نهاية الطريق، حتى نهاية رحلة الإنسان في الدنيا، كما قال وكما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا من دعاء النبي طلب الاستمرار والاستدامة على الطريق المستقيم، وكان يدعو من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يبقى نقول هذا مطلب بيطلبه النبي صلى الله عليه وسلم: الاستمرارية والاستدامة على الطريق المستقيم، على الرغم ان احنا بنقرأ في الآيات: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يعني نقول أن الله تعالى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الهادي والداعي إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، وإنك لتدعوهم إلى الصراط المستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ومع ذلك الاستمرارية يعلم الأمة طلب الاستمرارية، ده تفضل من الرب سبحانه وتعالى، حتى لا يأمن ولا يركن الإنسان إلى نفسه. الإنسان ممكن يرى في نفسه أنه بيفعل الطاعات ولم يرى على نفسه أنه يفعل أي مخالفة من مخالفات، ممكن يدخل العجب الزهو والكبر إلى نفسه، يدخل العجب والكبر والزهو إلى نفسه، وبالتالي على ذلك الإنسان في اللجوء الدائم لرب سبحانه وتعالى. لا تأمن لنفسك ولا تركن إلى نفسك ولا تركن إلى ما فعلت من أعمال صالحة، وبالتالي قد يغتر الإنسان أنه طيلة الحياة وهو أساسا من لحظة نعومة الأظفار وفي طاعة رب سبحانه وتعالى، ووصل من السن ما وصل، وبالتالي قد يغتر الإنسان بذلك، قد يكب على نقول على وجهه، نقول في آخر خطوة من حياته: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة قال الزمان الطويل، كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك: حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى نظر الإنسان كده: يا ترى إيه خاتمة العمل بتاعي؟ يبقى لا أنظر كده إلى خلفي، ولكن ما هي خاتمة العمل؟ وأنه قد ينظر الإنسان، نقول زمان طويل هو على الصراط المستقيم، على الطريق المستقيم، قد ينحرف، نقول هذه قلوب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا دعاء كان يكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، يعني أن الراسخين في العلم راسخون في العلم كما قال عنه ربنا سبحانه وتعالى، ماذا يقولون؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا تفضل من الرب سبحانه، هذا تفضل اكتباء واصطفاء من الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يجعلك على ذلك الطريق المستقيم. لكن إحنا الإنسان: ربنا أتمم لنا نورنا، اللهم أتم علينا النعمة، وألا تدعنا إلى أنفسنا طرفة عين حتى لا ننحرف عن طريق ربنا المستقيم. قلنا كل خطوة بتخطو بها على الصراط المستقيم يزداد بها الإنسان تواضعا وانكسانا للرب سبحانه وتعالى، يزداد الإنسان اعترافا بهذا الجميل لرب سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل ما لم يتخلى عني. نقول لو أن الإنسان يعني تخلى عنه رب سبحانه وتعالى طرفة عين لحاد الإنسان عن طريق ربه المستقيم. لذلك هذا إبراهيم عليه السلام يطلب ذلك المطلب من ربه: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي يقطعون ذلك حتى نهاية نقول حياة الإنسان على الأرض، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عبودية، يعني احنا عندنا دايما كده مسألة التوبة والاستغفار، لو الواحد يعني عمل ذنب وافتكر الذنب ده ممكن يستغفر، ممكن اقول اللهم اغفر لي ذنبي، وممكن الانسان كده نقول في اضيق الحدود قد يتوب الى رب سبحانه وتعالى. دي التوبة دي عبودية لله، عبودية، يعني ليس بالحتم اللزوم ذكر تذكر انسان لذنب او تقصير في كذا، دي عبودية لله سبحانه وتعالى، هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب إلى ربه، والذي يقبل التوبة عن عباده. والله تعالى كما قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وذكرنا قبل ذلك أن آخر نداء للطائفة المؤمنة بترتيب المصحف: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة إلى الله دي عبودية، الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، يبقى دي عبودية، الله تعالى يحب التوابين، فأنا أتوب إلى ربي سبحانه وتعالى، هذه فعلة يحبها ربي سبحانه وتعالى. مجرد أن الله عز وجل يحب ذلك الأمر، يبقى المطلوب من الإنسان أن هو يكثر من ذلك الأمر. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه واستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. ده نقول من الذي يقول ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر، النبي الذي وصل إلى أرقى سلم العبودية والإيمان، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ومع ذلك كان يتوب إلى الله عز وجل يستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. لذلك حث العباد على ذلك، وأن الآن العبد مهما قام بالعبودية لله سبحانه وتعالى لن يوفي نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه. ده نقول العبودية دي لما نوفق إلى العبودية دي نعمة. طب أنا أشكر ربي سبحانه وتعالى إزاي؟ لما أنا مثلا بنزيد من الصلاة، من الصدقات، من الصيام، شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. نقول ده توفيق العبد للطاعة، هي نعمة من نعم الرب. طب احنا نوفيها ازاي؟ اذا كنت انا بعبد ربي اشكره على نعمي. طب نعمة العبودية، نعمة الاستقامة، نعمة الهداية، نعمة ان الله تعالى اكتبانا واصطفانا على الاسلام، طب كيف نوفي هذه النعمة لله سبحانه وتعالى؟ فلا بد ان العبد يشعر بالتقصير والعجز في ان يفي لله سبحانه وتعالى بشكر هذه النعم. ولكن كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى عن ابراهيم، يعني في سورة النحل لما ذكر الله عز وجل ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا. لو انت شفت كده ابراهيم عليه السلام، كيف نرى ابراهيم؟ ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا، امة امام جامع للجوامع الخير والصفات الحسنة، قانتا لله حنيفة، عابد مستديم على العبودية لله سبحانه وتعالى. نقول مقبلا على رب سبحانه وتعالى بكليته، ومستغنيا معرضا عمن سواه، ولم يكن من المشركين. الله عز وجل يزكي إبراهيم عليه السلام، ولم شاكرا لأنعمه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يثني على إبراهيم شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، عشان نعرف أن ده اكتباء واصطفاء من الرب سبحانه وتعالى. سن ينظر كده إلى حاله، لما تنظر أنك على طاعة، تنظر أنك على طريق ربك سبحانه وتعالى مستقيم، ده اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى. إياك أن تظن أن هذا كان بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يعرف ذلك الفضل لرب سبحانه وتعالى. لولا أن الله تعالى هدانا لهذا الطريق ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نلمس هذا الطريق. ولكن يا ترى كيف تسير الآن أنت في طريق ربك المستقيم؟ كيف تتعلم من كتاب ربك؟ كيف تتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف أنت تقبل على طاعة الله؟ كل ذلك باصطفاء الرب سبحانه، اصطفاء الرب عشان تعرف النعمة والفضل لربك سبحانه. الله تعالى يقول عن إبراهيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إنسان لازم يعرف كده، لو هو سير في الطريق المستقيم ده أساسا من نعم الرب، ده تفضل الرب سبحانه وتعالى عليه. هو إحنا كنا نقدر نميز بين الحق والباطل، ولا بين النور والظلمات، ولا بين الضلال والهدى؟ ده كل ذلك بتوفيق الرب لنا سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لازم أعرف إن ده فضل ربي سبحانه وتعالى علي. كل ما أنا بفعل طاعة من الطاعات لازم أستشعر ذلك الفضل من ربي، أستشعر هذا الفضل من ربي، أستشعر نعم الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي يزداد بي الإنسان تواضعا، انكسارا للرب سبحانه وتعالى، انكسارا وتواضعا، وأعلم دايما أن ده اكتباء واصطفاء. الله تعالى اختارك لهذا الطريق، الله تعالى اصطفاك على الإسلام، واصطفاك وهداك إلى صراطه المستقيم. اعرف ذلك الفضل، قلنا عشان ما بقاش في مدعاة لأن الإنسان يتكبر أو يستطيل على الناس. وأن قد يستطيل الإنسان، نقول لك لك أن تستعلي عن المعاصي، لك أن تستعلي على نقول الطغاة، لكن إياك أن تستعلي بذلك بتلك الطاعات التي حباك بها ربنا سبحانه وتعالى على غيرك. ادعو الغير بالهداية، ادعو الغير بالحكمة والموعظة الحسنة. يبقى كما نقول إن ده اصطفاء واكتباء، دايما تتذكر ده اصطفاء واكتباء. الله تعالى يقول ذلك عن خير خلقي، عن الأنبياء، قال الله عز وجل عن إبراهيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. والله تعالى يقول ذلك عن الأنبياء كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. هداية الرب سبحانه وتعالى، الله عز وجل اكتبه، دون نقول أولا خير خلق الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله تعالى اكتبهم واختارهم واصطفاهم وهداهم إلى صراط مستقيم. الله عز وجل والذي هدانا للصراط المستقيم. يبقى كل طاعة احنا بنفعلها، كل آية احنا بنتعلمها، كل حكم يوفق العبد إلى تعلمه إلى تطبيقه، اعلم ان ده من اصطفاء الرب لك، وأن الله تعالى هو الذي يصل لك هذا الأمر، اعرف هذا الفضل. وبالتالي كل طاعة احنا بنفعلها يزداد بها الإنسان تواضعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، تزداد ان نقول قرب العبد من رب سبحانه وتعالى. وإياك أن تستطيل بنعم الرب وإفضال الرب عليك على خلقه، إياك أن تستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى بما وهبك الله عز وجل ومنحك من هذه الطاعات. قلنا لأن الإنسان ممكن يغتر بما عنده من ذلك العلم، ممكن يغتر بطاعته، وبالتالي قد ينظر بازدراء إلى باقي الناس، احذر من ذلك، احذر. فنقول هذا اصطفاء الرب، وده نقول اختيار الرب لك، وأن الله تعالى والذي يصل لك الطريق المستقيم. وبالتالي أنت تنتبه، كلما احنا بنخطو خطوة في الطريق المستقيم كلما بيرتجف قلب الإنسان، بيزداد خوف الإنسان أن ننقطع عن هذا الطريق، أن احنا ممكن ننقطع عنه في آخر خطوة نخطو بها في الحياة. فلذلك نقول كلما بنتقدم خطوة كلما بيزداد نقول خوف الإنسان أن ينقطع عن ذلك. ولذلك كما بينا أن الراسخين في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعرفون للرب ذلك الفضل، أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، هو يهدي من يشاء سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم، هداية الرب سبحانه وتعالى. فنقول على ذلك إبراهيم عليه السلام يطلب الاستمرارية والاستدامة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، نقول ده النداء للمؤمنين، النداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يبقى نقول الاستمرارية والاستدامة، الاستمرارية. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اهدني لما اختلف فيه الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ونقول على ذلك أي الاستمرارية والاستدامة، كما قال الله تعالى رسوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاحنا بنحتاج إلى التوبة، التوبة دي عبودية، أنت تعبد ربك سبحانه وتعالى بأنه هو التواب. الله عز وجل يحب التوابين، يبقى أنا أتوب إلى ربي لأن الله تعالى يحب ذلك. الله عفو يحب العفو، فلما تعفو يبقى على ذلك تعفو لأن الله تعالى يحب العفو. يبقى نقول ده حال الإنسان، ما يحب الرب سبحانه وتعالى، يبقى كل بغيتي تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، وفعل أيضا المحبوبات للرب سبحانه وتعالى. يبقى التوبة أتوب، يبقى التوبة ده نقول أدي عبودية لله. نقول دايما إحنا بنتوبش أو بنستغفرش إلا لما يتذكر لسان الذنب، لا، دي عبودية. نقول مهما كان لن توفي نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى، نعمة واحدة من نعم الرب. فإحنا مهما كان عندنا عجز، عندنا تقصير، يعني لا نوفي نعم الرب سبحانه وتعالى ولا نعمة واحدة. فعلى ذلك يبقى الإنسان محتاج التوبة الدائمة، توبة دي تكبر النقص، يعني دي تكبر عجز الإنسان ونقص الإنسان. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكما بينا انظر إلى عبودية الأنبياء لله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، يتخير من أسماء وصفات ما يتناسب مع الدعاء. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى إبراهيم عليه السلام منشغل بالناس ومنشغل بأبنائه ومنشغل نقول بالقوم، ولذلك طلب من رب سبحانه وتعالى ذلك المطلب، ربنا ابعث فيه رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الكل تحت قهري وسلطاني، ولو الحكمة سبحانه وتعالى البلغة. حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، حكيم في أوامره وفي نواهيه، حكيم في شرعه، حكيم فيما قدر وقدر. وكما بينا لابد أن تسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى، وتعلم أن هذه الأوامر التي أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى مبناها على حكمة، ليس بالحكمة لزوم أن نصل إلى ذلك الأمر، مش مطلوب، ولكن أنا ابتداء كده ربي سبحانه وتعالى حكيم، ربي سبحانه وتعالى حكيم، ونقول أوامره ونواهيه مبناها على حكمة، أفعاله مبناها على حكمة، نقول حكيم في شرع سبحانه وتعالى، وبالتالي إحنا نسلم لشرع الله سبحانه وتعالى، والمطلوب أن نقوم بالامتثال والتنفيذ. انظر إلى إبراهيم عليه السلام يقول إنك أنت العزيز الحكيم، يبقى إبراهيم عليه السلام يطلب ذلك المطلب من ربه سبحانه وتعالى، ولله عز وجل يتصرف في ملكه كيف ما شاء، كيف ما شاء. تذكر يعني كما قال عيسى ابن مريم عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نقول لأنه لا شفاعة لكافر، لم يقل إنك غفور رحيم، قلنا لأنه لا شفاعة لكافر، إنك أنت العزيز الحكيم. الكل تحت قهر ربي سبحانه وتعالى وتحت سلطانه، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لا يمنع ولا يدافع سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هو حكيم سبحانه وتعالى فيما يقضي ويقدر، وحكيم في أوامره ونهيه، حكيم في أفعاله، وحكيم في شرعه. فلذلك قال إبراهيم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك الكلام عن إبراهيم، من هو إبراهيم، من هو إبراهيم. انظر يا إبراهيم وإلى إسلام إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. قال ربنا سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله تعالى كما يذكر: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، لينحرف عن هذه الملة، إلا من سفه نفسه. إنسان سفيه، إنسان جاهل، إنسان لا يفقه. يبقى لذلك ربنا أمرنا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولذلك حنعلم أيضا من كلام ربنا سبحانه وتعالى أن اليهود لما قال وقالوا كونوا هودا ونصارى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين، مبرأ من الشرك ومبرأ من الانحراف، كما وصف الله عز وجل إبراهيم وكما بينا في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، نقول مقبلا على رب سبحانه وتعالى معرضا عمن سواه. ده إبراهيم مستديم على طاعة ربي، مستديم على إخلاص العبادة وإفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة جامعا لكل خصال الخير. هذا هو إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون على ملته. لذلك قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إنسان السفيه هو الذي يحيد عن هذه الملة، هذه الملة الحنيفية السمحة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آدي إبراهيم في الدنيا والآخرة، اصطفاه الله عز وجل، شكل اكتباه وهداه إلى صراط المستقيم. يبقى نقول هذا اختيار الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل اختار إبراهيم أن يكون إماما للناس، ووفق الله عز وجل إبراهيم إلى امتثال أوامر ربي سبحانه وتعالى. ولقد اصطفيناه في الدنيا، آدي اصطفاء إبراهيم عليه السلام، اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى، اختاره ووفقه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي لهم الدرجات العلى. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين، التسليم والانقياد. فنريد أن نكون نسلم لله عز وجل كإسلام إبراهيم، كإسلام إبراهيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، مش إسلام حلقي، ما أقولش أنا مسلم إسلام حلقي، لا، ده المطلوب الإسلام الحقيقي. إيه الإسلام الحقيقي؟ ما هو ده الصراط المستقيم كما بينا قبل ذلك. إحنا بنطلب كده اهدنا الصراط المستقيم. إيه الصراط المستقيم؟ الإسلام، قلنا كما فسره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المثل، ضرب الله مثلا الصراط المستقيمة الآن في الرواية، وقال أما الصراط المستقيمة فهو الإسلام، إسلام يعني نطبق الكلام. يبقى نطبق الكلام الموجود في كتاب ربي سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده الإسلام الحقيقي. كما تكلمنا عن الإيمان، حقيقة الإيمان إيه؟ التطبيق. يبقى حقيقة الإيمان التطبيق. لكن نقول ما أيسر الإنسان أن ينطق بشهادتين، لكن فين لوازمها بقى؟ فين لوازمها؟ فين مقتضى النطق بشهادتين؟ فين إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى؟ فين إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى؟ فين إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبودية وتجريد هذا الدين لله سبحانه وتعالى؟ يبقى إذ قال الرب أسلم، قال أسلمت رب العالمين. حياتي كلها تبقى حياة إسلامية، حياتي كلها إسلامية. نقول حتى لو الذي نتنفسه، يبقى نقول على ذلك نعرف هذا الفضل والنعمة للرب سبحانه وتعالى. ونقول يبقى حياتي كلها إسلامية، في طعامي، في شرابي، في ملبسي، نقول في نومي، في قومتي، نقول في دخول الخلاء، أنا حياتي تبقى إسلامية كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما فيش أساسا جزئية في حياتي كده أخرج فيها عن طور العبودية دي، كل حياتي أهو. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إحنا عرفنا نترجم الكلام ده، لو ترجمناه بقى إلى تفصيل وكيف أطبق هذا الكلام، يبقى ده بعون الله سبحانه وتعالى تكون بذلك من الناجين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. ده أنا مأمور بذلك. احنا مأمورين ان حياتنا كلها تبقى حياة اسلامية، حياتي كلها تكون عبودية لله سبحانه وتعالى. حتى نقول في الأول الذي نتنفسه، نعرف هذه النعمة والمنة من الرب سبحانه وتعالى، حتى في الماء الذي نشربه، حتى في الطعام الذي نطعمه، حتى في نقول في الثياب التي نكتسي بها. يبقى في كل حياتنا كده، دي حياة اسلامية عبودية لله سبحانه وتعالى. مفيش لحظة واحدة مسموح لك انك انت تخرج من طور العبودية. فنقول أنت وأنا لابد أن نكون داخل طور العبودية، وكل حياتنا يبقى هي عبارة عن ممارسات تعبدية لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى دعنا كل الإسلام أول من يسلم لله سبحانه وتعالى ويمتثل لأوامره. هذا إبراهيم عليه السلام قال له رب سبحانه وتعالى أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. نقول ما وقفش إبراهيم عليه السلام إلى ذلك، ونقول استأثر بذلك لنفسه، ولكن رب ووصل أبناء على ذلك. فقال ربنا سبحانه وتعالى عن إبراهيم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. ده ربنا اصطفانا واخترنا لهذا الدين. قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى قال أن نستمسك بشرع ربنا سبحانه وتعالى حتى يأتينا الموت. يبقى هذه كانت وصية إبراهيم إلى أبناء، رب الأبناء على توحيد ربهم وعلى تجريد الدين لله وعلى إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نقول لم يقف عند ذلك، ولكن الوصية يبقى وصى إبراهيم ووصى يعقوب أيضا الأبناء. نقول هذه وصية الآباء إلى الأبناء، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. نعرف دايما الفضل، ربنا اصطفى لنا، اختارنا، وربنا سبحانه جعلنا من هذه الأمة المرحومة، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى دي وصية إبراهيم، وكذلك دي وصية الرب إلينا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى نقول أدي إرشاد الرب إلينا، ودي وصية الرب إلينا، ولذلك نادى الله عز وجل علينا بذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا. نقول لما بنسمع النداء ده يبقى لا يسع المسلم عندها إلا نقول لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، تعلن العبودية لله عز وجل. ولكن نقول ليس بالحلق، يعني يخرج هذا الكلام من قلبك. نقول قلب العبد، جوارح العبد، دماء العبد، نقول على ذلك كلها تنطق بالعبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك. انظر إلى الإرشاد اللي بيأتي بعد كده، لازم تنتبه. نقول لا تنشغل، الإنصات التام لكلام الرب سبحانه وتعالى الذي يرد بعد ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نقول خسران شديد جدا لو مات الإنسان على غير الإسلام، خسران شديد لو مات الإنسان على غير الطاعة، لو خسران شديد لو مات الإنسان وهو مخالف لكلام رب سبحانه وتعالى أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما يجلناش الموت إلا ونحن يعني عباد دين الله سبحانه وتعالى، ما يجلناش الموت إلا وإحنا بنمارس هذه الممارسات التعبدية. يبقى لذلك نقول: إنما الأعمال بالخواتيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى انت مش ما تخرجش ابدا لحظه من اللحظات، فيش لحظه كده تند النفس كده وتخرج عن طور العبوديه او تحدث النفس الانسان بالخروج عن طور العبوديه. انا عبد الرب سبحانه وتعالى مع كل نفس يتردد فيه الانسان، انا عبد لله عز وجل. نخرجش عن طور العبوديه، والعبوديه دي معناها ان انا انفذ بس الاوامر، يعني اشوف ايه المطلوب مني وانا انفذه، المطلوب أنا أنفذ ذلك الكلام. يبقى أي نداء إحنا بنقرأه أو نقول أي أمر إحنا بنتعلمه من كتاب ربي سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم أنظر كده ما مرش على الأمر وأتي الأمر آخر إلا بعد ما أنا أقف على تطبيق الأمر، أطبق الأمر. دي أوامر، إيه المطلوب من الأوامر؟ أطبقها. طب إيه المطلوب من النواهي؟ أبتعد عنها. فمش بنقرا أنا مجموعة أوامر ونواهي وبالتالي عندي ثقافة كده دينية، يعني ثقافة دينية، أنا قمت بحصر مثلا الآيات التي ترد فيها النداء يا أيها الذين أمنوا فوجدتم كذا نداء، وبالتالي حصرت الأمر كده. كل نداء ده يعني أنت مطالب فيه بالتنفيذ، كل نداء بينادى به عليك أنت بصفتك الشخصية. أنت مش مسلم؟ يا أيها الذين أمنوا، ده نداء للمسلم. أنت مسلم؟ يبقى النداء ده موجه إليك. أنا أتعامل مع النداء ده إزاي؟ يبقى أنا ما يمرش علي نداء إلا وأنا لابد أن أمتثل هذا الكلام، سواء بقى كان في أمر أنا أقوم بامتثاله أو نهي أنا أقوم باجتنابه. وبالتالي احذر يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يبقى حرمة المال الحرام، هذا مال حرام، وبالتالي على ذلك نقول يعني لا مناقشة في ذلك الأمر، حتى ما بقاش في مناقشة داخلية للإنسان، وبالتالي قطع. يبقى ده أمر قطع، يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وجوب المحاسبة، يبقى وجوب المحاسبة خلاص ده بند موجود في حياتي، وجوب المحاسبة. أنا أحاسب نفسي، أنا أقول مش هنحاسب نفسي آخر اليوم، ده أنا أحاسب نفسي قبل العمل وبعد العمل، أحاسب نفسي كده. يبقى قبل العمل وبعد العمل، وبالتالي نقول لا نغفل، مش هنيجي آخر اليوم هننسى جانب كبير جدا من الأعمال اللي احنا يعني فعلناه، ولكن أحاسب نفسي على اللفظ، أحاسب نفسي على الحركة، أحاسب نفسي على السكنة، أحاسب نفسي، لأن ده أنت هتعرض على الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى لا تخفى عليه خافية. مفيش حاجة مننا احنا بتخفى على الرب سبحانه وتعالى، إن كان الإنسان أغبض العين عن نفسه، ولكن نقول ربنا سبحانه وتعالى أوكل بنا ملائكة يسجلون ويسطرون علينا كل ما يصدر مني من قول أو فعل، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتمين يعلمون ما تفعلون. يبقى نقول على ذلك احنا ننتبه إلى ذلك الأمر. وجوب المحاسبة، مش هقول أنا وجوب المحاسبة الآية بتنطق بذلك بس، أشوف أحاسب نفسي إزاي، أحاسب نفسي على إيه، على الأقوال والأفعال، أحاسب نفسي بقى على كل قول بتلفظ بيه، على كل فعل، أحاسب نفسي على نظرة العين، أحاسب نفسي على اللي بسمعه، أحاسب نفسي على اللي بتكلم بيه، أحاسب نفسي. نقول حساب دقيق، لأن أنا لو غفلت عن ذلك فالله تعالى لا يغفل عن العبد ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، ويعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعمى وتخفي الصدور. فالمطلوب عند ذلك محاسبة دقيقة، لأن احنا هنحاسب الحساب ده يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني على مثقيل الذر ده احنا هنحاسب على ما لا تتخيله، على دقائق أمور إحنا ما كناش ننتبه إليها أبدا، لعلنا حتى الإنسان لو بيحاسب نفسه مش هينتبه إلى هذه الدقائق إلا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى وبمعونة الرب للعبد سبحانه وتعالى. لكن إحنا ممكن أساسا ده مثقال ذرة، وبعدين الموازين دي موازين، ده إحنا بنشوف موازين بتوع الذهب أو المجوهرات موازين دقيقة جدا، ده لا شيء خالص. ده رب سبحانه وتعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني حبة من خردل ده احنا لا نراها بالعين المجردة كده لا نراها، فنقول حنحاسب على ذلك عشان نعرف ان ده حساب دقيق، وبالتالي انت تدقق في حساب النفس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا عن هذا السعيد، هذا السعيد الذي أتم ذلك الأمر وكان محاسبا لنفسه وكان موقنا بيوم الحساب، فدقق النظر في حساباته وأقواله وأفعاله فكتبت له السعادة في الآخرة حتى التقف ذلك الكتاب بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هأم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابيا، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دنية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.